يقسمك الى النار لانك لم تؤد حقها. وابنك يسأل ربه ان يدخلك قبله جهنم. ماذا اعددت لهذا الموقف؟ ماذا اعددت؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا كلا. ماذا اعددت يا عبد الله لتلك الاحوال؟ قل لي بربك وانت تنظر في عملك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، لا لمجرد النظر بل نظر بالتقوى، نظر مع تقوى. ماذا اعددت وانت تنظر في عملك؟ اتق الله فلا تخدع نفسك. ونحن في زمن المكر والخداع، ورضا الناس بالخداع، ان كثيرا من الناس يرضى بالخداع عن الحقيقة، يستمري الخداع، يحبه، يرضاه، ويرفض قبول الحقيقة، الحقيقة التي تواجهه. انه يرضى الكذب فيكذب على نفسه وعلى الناس ويصدق كذبه. الله يأمرك حال النظر في عملك ان تتقي الله ولا تخادع، ان تتقي الله ولا تمكر بنفسك، ان تتقي الله ولا تخدع ولا تكذب على نفسك. اتقي الله واصدق، اتقي الله واصدق. وانت تنظر الى عملك، اهذه صلاة ترضي الله؟ اتقي الله. هذه تلاوة قرآن تنفع عند الله؟ اتق الله. هذا فراغ تربي فيه اولادك، تربي فيه اولادك كما يرضي الله؟ اتق الله. هذه معاملة زوجة هي التي امرك بها الله؟ هكذا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتق الله وانظر، اتق الله وانظر. وانت تنظر في عملك اتق الله. نعم اخوتها، اذا ماذا نعد وكيف نعد في زمن طغت فيه الماديات على الخلق، وعاش الناس يبحثون عن الدنيا، عن الدنيا لا غير، لا يرضيهم الا متاعها. وصار الفقير لا يبحث عن الكفاف بل يتطلع الى الترف. في هذا الزمان الذي يكنس الناس فيه الذهب لا بل الدولار، صار الناس اليوم يعيشون الكنز ويكنسون الاموال ويكنسون الشقق فرصة في المدن الجديدة، ويكنسون الأراضي ويكنسون ويكنسون في عصر الكنز. الكل يخبئ ويزداد خبؤه من الأموال، من الدنيا، من الترف، من المتاع. في هذه الأيام يتميز الموحد. ماذا يكنس؟ إنه يريد أن يكنس شيئا ينفعه هناك. هذا الذي يشتري شقة لا حاجة له بها او ارض هي فرصة، يقول للمستقبل للاولاد. والموحد يعلم ان مستقبله في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ليس مستقبله في شقة واسعة ولا ارض شاسعة ولا سيارة فارهة ولا زواج اولاد ولا تربية عيال ولا تأمين زوجة، إنما مستقبله الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. المستقبل الحقيقي في الجنة. يا من تؤمن مستقبل أولادك، قد يموت أولادك قبلك إنك لا تدري. يا من تؤمن مستقبل نفسك، قد تموت أنت الآن ومن يدري. فالمستقبل الحقيقي